بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، قال رحمه الله: باب الرؤيا وما يتعلق بها. قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الرؤيا وما يتعلق بها. الرؤيا بالألف بمعنى الرؤية بتاء التأنيث، إلا أن الرؤيا بالألف المقصورة تختص بما يكون في المنام، والرؤية تكون في حال اليقظة. والمراد بالرؤيا ما يراه الإنسان في منامه أثناء نومه. واعلم أن ما يراه الإنسان في منامه أثناء نومه ثلاثة أنواع. النوع الأول رؤيا من الله عز وجل، وهي من المبشرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من المبشرات بعد النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. فما يراه من أشياء حسنة ونحو ذلك فهذا من الله عز وجل. والنوع الثاني حلم، وهو من الشيطان، والغالب أنه يكون فيما يفزع الإنسان وما يخوفه، وهي من الشيطان. وسبب ذلك الغفلة عن ذكر الله بأن ينام على غير ذكر لله عز وجل أو على غير طهارة، فبسبب ذلك يتسلط عليه الشيطان. والنوع الثالث حديث نفس بما يكون قبل نومه، فتحدثه نفسه بما جرى قبل نومه، فقد يكون قبل نومه حصل معه نزاع مع شخص، أو تحدث بحديث سبب له سخطا ونحو ذلك، فيرى ذلك في منامه، بل ربما تكلم كلاما يسمع. والواجب على المؤمن ألا يتعلق بالمنامات والرؤى، لأنها قد تكون خيالات وأوهام، وقد تكون أضغاث أحلام. فإذا رأى في منامه ما يسره فإنه يسأل الله عز وجل من فضله، وإذا رأى سوى ذلك استعاذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم ولن يضره ذلك. فلا يعلق على الرؤى والمنامات آلاما ولا آمالا، لأن بعض الناس إذا رأى في المنام شيئا يسره تعلق به وانتظر تحققه، وإذا رأى شيئا يفزعه صار مثل ذلك. والمشروع للمؤمن أن لا يعلق على الرؤى والمنامات لا آمالا ولا آلاما، بل إذا رأى ما يسره يحمد الله عز وجل ويسأله من فضله، وإذا رأى سوى ذلك فإنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن ذلك أيضا ما يحصل لبعض الناس أنه يرى في منامه أحد أقاربه الموتى، يرى أمه أو أباه في المنام، فيقول: تصدق عني، حج عني، اعتمر عني، اذبح أضحية عني، ومثل ذلك. وهذا أيضا مما لا أصل له. والرؤى والمنامات لا تثبت بها الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية إنما تثبت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا إذا رأى أباه أو أمه في المنام يأمره بالصدقة أو يأمره بعمل معين لا يلزمه أن ينفذ ذلك، لأن هذا أيضا قد يكون من الخيالات والأوهام. وليعلم أن تعبير الرؤى من الفتوى ومن القول على الله تعالى، ولهذا قال الله تعالى: أفتوني في رؤياي، وقال عز وجل: يوسف أيها الصديق أفتنا. فتعبير الرؤيا من الفتوى، والواجب على من يعبر الرؤى أن يتقي الله عز وجل وألا يقدم على ذلك إلا إذا كان عنده علم. فلا بد في من يعبر الرؤى أن يكون عنده علم وعنده دين وعنده حكمة وعنده عقل أيضا، فقد لا يكون من المناسب أن يخبر الرائي بما رأى، لأنه قد يكون سبباً لتنكد حياته وتنغصها عليه. وليعلم أيضاً أنه لم يكن من عادة السلف الصالح رحمهم الله الانتصاب لهذا المقام، وأن يجعلوا أنفسهم معبرين للرؤى فضلاً عما يحصل في زمننا من الإعلان عن ذلك عبر وسائل التواصل، وأيضاً أخذ الأجرة والدراهم على مثل ذلك. فكثير ممن نصب نفسه في زمننا لتعبير الرؤى والمنامات إنما يقول أضغاث أحلام، فيتلاعبون بقاصر العقول والأفهام ولا سيما من النساء. فبعض الناس قد يتعلق بالرؤى فيذهب إلى هذا المعبر ليعبرها له، فيعبرها تعبيرا ربما لا يكون مطابقا، لأن الرؤيا تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال وبقرائن الأحوال وما يحتف بالرؤيا من القرائن. فالواجب على من نصب نفسه أو جعل نفسه معبرا أن يتقي الله عز وجل، وألا يتكلم في هذا الأمر إلا بما يرى أنه هو الذي أداه إليه اجتهاده. وأما أن يستطيل الأمر إلى أن يدعي بعضهم معرفة الغيب، سيحدث كذا أو رأيت رؤيا وسيحدث كذا من أمور الغيب، فهذا كله من الخرافات ومن الخزعبلات. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الرؤيا يترجح صدقها بواحد من أمور أربعة. الأمر الأول أن تتواطأ الرؤيا من عدد، بأن يرى عدد رؤيا واحدة، وذلك كما في قصة الأذان حينما رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى الأذان، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فبينما هو يخبره إذ جاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله قد رأيت مثل الذي رأى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق. وكذلك أيضا حينما رأى جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر فقال عليه الصلاة والسلام أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريها فليتحرها في العشر الأواخر. الثاني أن تتواطأ الرؤيا بعدد، بأن تتكرر الرؤيا على الشخص الواحد. فمثل هذا إذا كان هذا الرجل من أهل الصلاح ومن أهل العلم فتكررها يرجح صدقها. الأمر الثالث مما تترجح به الرؤيا أن تدل القرينة على صدقها، كما حصل لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، فإنه قتل في وقعة اليمامة في قتال مسيلمة، فلما قتل مر به رجل من المسلمين فسلب ما معه من سلاح وعتاد وذهب به ووضعه في مكان عند فرس تستن، يعني وضعه تحت برمة قدر عند فرس تستن، فرأى رجل من المسلمين رأى ثابت بن قيس بن شماس في المنام يقول له إني قد قتلت، وإنه مر بي رجل من المسلمين فسلبني ما معي ووضع ذلك تحت برمة يعني تحت قدر عند فرس تستن في المكان الفلاني، فذهب فوجده كما كان. ثم إنه أيضا رضي الله عنه أوصى هذا الذي رأى في المنام، قال إن علي دينا كذا وكذا وبلغ سلامي إلى أمير المؤمنين. قال ابن رجب رحمه الله وهذه أول وصية تنفذ للإنسان بعد موته، لأنه أوصى بعد موته. الأمر الرابع مما يرجح صدق الرؤيا أن يشهد لها الشرع بالاعتبار، فإذا شهد لها الشرع بالاعتبار فإن ذلك مما يرجح صدق الرؤيا. ومثل ذلك ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حينما كان في الشام، كانت تقدم إليه جنائز ويشك في إسلامها، فإن صلى فالأمر مشكل، وإن ترك الصلاة فالأمر مشكل لأنه قد تكون فتنة. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ الإسلام رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له عليك بالشرط يا أحمد. فكان رحمه الله إذا صلى على جنازة يقول اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. فهذه أربعة أمور يترجح بها صدق الرؤيا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.